بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فصانه من شين اللحن والطروء المحوي وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، ونصبه آية كبرى على امتداد الأحقاب، ووعد بإراءة وكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه في مدى عمره نجوما فرقانا وسطر بين يديه كتابا وديوانا وأقام صرح معالمه تحت إشرافه سامقا بنيانا، صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم. لقد كان خلقه القرآن كما كان نطقه القرآن، خلقه ونطقه. ولا عجب إذا اتحد في الذات المحمدية النص الأقدس بالمثل الأنفس طبيعة وسرا، يلمح إلى ذلك كثير من آيات الكتاب. من ذلك قول الله تعالى في جانب القرآن: إن هذا القرآن يهدي، وقوله في جانب النبي: وإنك لتهدي. ووصفه النبي بالنور كوصف الكتاب بالنور: قد جاءكم من الله نور وكتاب. قال ابن جرير إمام المفسرين: النور محمد والكتاب رسالته، صلى الله عليه وعلى آله. كما سمي كل منهما النص الأقدس هذا الكتاب، والمثل الأنفس هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا على البدل، وهذا أحد التوجيهات ومعاني فيها. أنزل الله إليكم ذكرا وبعث رسولا، ولكن احتلت فتى هذه النكتة وزيل تقطير الفعل ببعث، علفتها سمنا وماء باردا. الماء لا يعلف، على حد قول القائل: علفتها تبرا تبنا وماء باردا. الماء لا يعلف. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، لا يقال إن الرسول منزل، لأن كلمة الإنزال تدل بالمعاني المجازي على علو المعطى، ولو كان العلو غير مادي. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إنزال في مقام كالإيتاء في مقام العطية السخية الكبيرة ذات الأثر العظيم. وقول الله في الكتاب: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وفي الذكر يقظة، كما في النور إشراق وإحراق. في النور إشراق يوضح لك المعالم، وإحراق يقيك سر المآثم، إحراق يضرأ وإشراق يجلب، هذا يجلب. وسلب المدار وجلب المسار هما عمد مقاصد الأحكام في الشريعة، ولهذا تنزلت، فكل أحكامها ترجع إلى مقصدين: جلب المراشد ودرء المفاسد. أمة بلا ذكر أمة بلا شرف، هذا ذكر. يقال فلان مذكور بمعنى نبيه ذا صيت معلوم السيرة واضح الشمس يلازي. أمة بلا ذكر أمة بلا شرف، أمة بلا ذكر أمة بلا فكر، أمة بلا إفاقة، أمة بلا نور، أمة في ظلمة، لا يقظة للأمة خارج كتابها، خارج فضاء الكتاب، ولا شرف لها خارج رحاب شريعتها المطهرة وبصائر هذا الديوان العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن جاءت بأخرى نعيدها تجديدا للتحية. النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم. والإفشاء إعلام وإكثار لسل السخائم وتثبيت عهد العشرة بالخير فيما بيننا. بين يدي هذا التدبر المتواضع، تواضع صاحبه وما أجراه على القول في الكتاب، من المناسب بين يدي تدبرنا لإحدى صور مفصل هذا الكتاب على أحد الأقوال، سورة التي اختارها منتداكم موفقا مشكورا لتكون إن شاء الله موئلا للاقتباس، يقتبس منها الواردون على هذه المجالس من بصائر هذا الكتاب تتلمدا على أنواره وإصغاء لبيناته ونفحا للروح بعطاءاته. بين يدي بعض البيان الخافت كصوت صاحبه لسورة الفتح، سورة النفح، سورة البشائر، يذكر بما جرى التذكير به في الابتداء من بعض فصول لها صلة بمقصود ما نجتمع عليه من هذه المأجوبة القرآنية في هذه الأمسيات المباركة كما نرجوها إن شاء الله. الفصل الأول فصل موجز يتصل بمقاصد إنزال الكتاب، لماذا نزل الكتاب، وثانيا يتصل بمرامي أسامي جمله وجملته ومجموعاته العذاب، وثالثها يرجع لفصل يتصل بما نحن بصدده من معاني تصوير السورة ومقاصدها. نقول في الفصل الأول إن الله جل في علاه أبان عن مقاصد مختلفة لإنزال هذا الكتاب، فهو مرة نزل ليتلى على الناس، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتسمعهم وحينا، لتتلو عليهم الذي أوحينا، اسمعوا الوحي مقصود بالإنزال، وهذا المقصد مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وأقرأه واستقرأ من غيره القرآن، سنن ثلاث ترجع للتلاوة، وينبغي أن تشجع ويوفر لها لكي تستمر. لمقاصد إنزاله أنه نزل للبيان، بيان مراد الله من خلقه تعريفا به وبنبيه وبأحكام شرعته وبحقائق الغيب الآتي والماضي من متلاس الله، وزنيلك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك كان سيدنا رسول الله أول مفسر هذا الكتاب فيما يرجع لما أمر بإبلاغه وبيانه، ما أمر ببيانه صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصده أيضا القضاء بين الناس وفض نزاعاتهم والحكم فيما بينهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وفي الحكم قضاء وفض نزاع، إنه لقول فصل جاء للفصل. ومن مقاصده تدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر كاسمه تفكر من بابه، من باب لفظ الكتاب ورعاية أوضاعه، ومن تنزل إليهم بيانه إلى غاية ما تعظيه ألفاظه من معاني وأسرار تصل إلى النفاذ إلى أعماق وأدبارها، كما تشعر بذلك مادة الكلمة أدبار، تدبر تحري أدبار المعاني، عواقبها، أواخرها، أعقابها، وليس البوادر والأوائل. ولذلك دائما تجدون أن القرآن يستعمل النظر في آية الخلق لأنها بصرية، أولم ينظروا في ملكوت السماوات. لكن آية القرآن لما كانت سمعية وحمولتها الدلالية تحتاج إلى إمعان الفكر لعدم وجود تجليها في شكل منظورات، جاءت كلمة تدبر. فتدبر المتلو وتأمل المسطور المنظور، وكما قال أهل العلم كتاب الآيات المسطورة شاهد للآيات المنظورة، أو الكتاب المسطور شاهد للكتاب المنظور. آيات المنظورة وآيات المسطورة، هذه تتدبر وهذه تنظر، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، فيذكرون آيات المتلوة. وفي الآيات خلق السماوات واختلاف الليل آيات مجلوة، مجلوة للبصر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصفه بالبركة في سياق تعليل بالتدبر، بيان علة تدبره، للتنبيه إلى أن بركة القرآن، فيوض بركاته، إنما تنال وتلتمس ويدخل إليها من باب التدبر. فالذين لا يفهمون الكتاب بعيدين عن البركة الأساسية الكبيرة. ربما قال قائل والذين يتلون حتى مجرد الألفاظ ينالون من بركاته، صحيح، ولكن البركة الحاصلة بالتدبر إذا ما قرنت بمجرد التلاوة اللفظية بان البون شاسعا. وبركة الشيء حسن أثره بحسب ما أريد له الأثر والفعل. الطعام مبارك تحصل به فائدته وأثره، مشبع، طيب، آمن من الغائلة، غوائل معه ليس بدار ولا. كتاب مبارك يحمل كثير من البصائر المرشدة والمشددة والهادية والمخلصة من الفتنة والمخصصة بالكمال والمزكية والمرقية والمتصلة بروحك التي هي سرك، سر وجودك، سر المصون، فرق بينه وبين الحماء المسنون. ولو النفخة التي فيك لما كنت مستويا على عرش مملكة الاستخلاف هنا، لما كنت مستخلفا في هذا الوجود. فإذا سويته، يقول تعالى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إعظاما وإكراما. لكن التدبر ليس مقصود لذاته بل لما بعده من تذكر، وهو التأثر بالعظات. تدبر لتتبصر، ثم تذكر لتعتبر. معنى الإنسان يعرف البصائر ثم يقف عندها وينزل عند مقصدها ويعمل بها ويعيش لها ومن أجلها، فتكون الذكرى التي تحصيل الذكر، وهو الفائدة العظمى من إزالة الوحي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر بهذه الأشياء التي تدبرت. إذن التدبر جني المعاني، والتذكر تحصيل المقاصد السامية من هذه المعاني بتحقيقها. كأن التدبر تدقيق والتذكر تحقيق، حقق ذلك الأشياء التي رأيتها. وتحصيل الذكر هو غاية، هذا ذكر أن يحصل به تذكيركم ويحصل به شرفكم. وإنه لذكر لك ولقومك شرف، وسوف تسألون إذا أضعتم شرفكم. هذا الشرف الذي أضعتم. كنا أذلاء فأعزنا الله بهذه السنة، كما قال كنا أذلاء في الجاهلية. وليتذكر أولو الألباب. في التدبر قال ليدبروا آياته، فوسع الباب. والمجاء للتذكر وهو جني الثمار العليا من تدبر تذكرا، قال أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب، ويجب التصغير لإيضاح أولي الألباب من هم. لب من كل شيء صفاوته وخلاصته لبابه. المحرر من شوب يعترض صفوه أو يكدر صفاءه. لب الشيء العقل الذي تحرر من شوب الأهواء، عقل تحرر من سيطرة الهوى وشوبه، من شوائب الهوى. لأن الخطر على العقل هو حين يسلط عليه الهوى فيحرفه. قد تتدبر القرآن بذكرك، ولكن حين تجيء مسألة القرار لتحقيق هذا المتدبر وتحويله إلى شيء عملي وتطبيقي وتحقيقي، تعترض الهوى والحجوب مانع وتكدر الصف. فلذلك القرآن لا تجدونه يتكلم عن أصحاب العقول مطلق عقل، تجيب الفعل حين يعقلون. أما حين يريد أن يجيء بالمصدر أو بالاسم يجيء بالألباب، أولي الألباب. واسبق لنا أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يعملون فكرهم وقلوبهم يتفكرون ويذكرون. يذكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله قياما وقعودا، وبهذا الازدواج بين فكر وذكر، بين فكر يتدبر وبين قلب يتذكر. إذا صفى لبابه ولبه يصل الإنسان إلى حقيقة ما عبر عن القرآن من مقالتهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إدراك حقيقة هذا الوجود وعدل الله وكماله وجمال أفعاله وأفضاله وتنزهه عن العبث والعنت وعن السفه وخلاف الحكمة. وهذا شيء لا تستقيم الحياة ولا تصيب بخلاف بغيره. إذا عاش بغير فكر وبغير ذكر فهو في شقوة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، اللي هو ثمرة الفكر الراشد، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة الضنك تبدأ من هنا شقوة، ثم تجيء في القبر كما ورد عن السلف ضيقا، لأن البرزخ هو أيضا خلاصة لعمل هذا الوجود، بداية الجزاء. القبر أول منزل من منازل الآخرة. فإذا كان في عافية أو في فما بعده أسلم، وإذا كان في ضيق وضنك فما بعده أشد كما ورد عن السلف. هذه بعض مقاصد إنزال الكتاب، ويلمح إليها أي أنها مقاصد كلية ومتكاملة، وعلى تنوعها متكاملة، لتتلو لتحكم ليتدبر وليتذكر، وأنها عامة بالنسبة لكل رسائل الله إلى رسله. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط ويقوم القسط بهم، ليقوموا بالقسط أي ليصبح القسط قائما فيهم وبهم، ليقوموا به، ينهضوا برسالة القسط، عدل في الوجود. والعدل ضابط الميزان، والميزان ضابط استقامة الوجود، سواء كان الوجود بشري كان وجودا غير بشري. السماء رفعها ووضع الميزان، أقام الوجود على توازن، قمة في العدل. وأنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فيصبح الوجود كله الناس بأحيائه وأشيائه خاضعا للميزان. وفي التوازن استقامة، في التوازن جمال، وفي التوازن ضمان وأمان. حين يفقد الشيء توازنه يختل مزاجه، تتخلف أثاره الطيبة، يعره الفساد، يفتح عليه الباب أبواب التباب والخسر. وأنزلنا معهم الكتاب، بصائر حقائق أنوار المجلية للحق في الوجود، صفات الله، أسماء أثاره في الوجود، أفعاله، صفات رسله، الغيب الآجل. أنزلنا معهم الكتاب يحمل هذه الحقائق المصدرة، والميزان أحكام شريعته. الكتاب فيه مضامين خبرية وفيه موازين حكمية. ولذلك الله حين وصف خصائص الكتاب مجملا قال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، صدقا فلا خلف فيها، لا تتناقض. كل شيء صادقا معناه مطابقا للحق، لا يتناقض، لا خلف فيه، وعدلا لا خلل فيه ولا حيف، لا حيف فيه، هذا لا خلف وهذا لا حيف، هذا ما فيهش ظلم ولا حيف. فقد حازت تماما، إذن تمت يعني كملت أو حازت تمامها قمة كمالها في الجانبين، في جانب المضامين وفي جانب الموازين. فإذا قال تعالى بعد: لا مبدل لكلماتي، كلمات من هذا النوع هل يمكن أن تجد ما يحل محلها ويكون بدلا منها؟ لن تجد أبدا، ومن ثم فتبديلها ظلم غاية، استبدالها بغيرها ظلم غاية. فيكون لا مبدلة بمعنى لا تبدل، تكون سفهاء، تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا اهبطوا. من خصائص الكتاب بعد مقاصده ما أنبهت عنه آية الزمر، أعتقد قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد مقاصد الإنزال، إنزال الكتاب، خصائصه، خصائصه وأثره المستطاب. خصائص، من خصائص الكتاب أنه متشابه ومثاني، وهذان خاصيتان هما مرجع ومرد فائقيته في الحسن. الله نزل أحسن الحديث، لماذا كان أحسن حديث؟ أحسن كتاب، أحسن قول، لابد هناك من بيان لمرجع الأحسنية الفائقية في الحسن، ولا يقال أحسن إلا في مقام التفضيل. مفهوم التفضيل هنا إن شاء الله على بابه استدراجا في باب المناظرة. أحسن الحجيج، ماذا إذا كان للناس حجيج وللمفكرين أحاجيج ولهم كتب وكلام وقول وتأملات وفلسفات، فإنما إذا قرنت على حسنها إذا سلم لها بوجود الحسن فيها بدأ حديث الله أحسن حائز لهذا الحسن الفائق بسبب هذين الخاصيتين، تشابهه ومثنويته. والتشابه تناسق، تشابه في الحسن وأتوبه متشابه غير مختلف، متناسق، متناسق القسم عز وعدم معنى لا خلل فيه، فرجع لمعنى العدل، عدل في نظمه أو في نظمه. مثنوي في منهجه، ومن صور المثنوية ما تدل عليه مادة تثنية، وهو التصريف والتثنية والتكرار، وكذلك نصرف الآيات تقلبها على وجوه من البيان الفائق، قصص، أمثال، أخبار، استدلال، تقابلات فائقة في مثنويتها. منهج الكتاب في البيان، وسيجي هنا إن شاء الله نموذج مصغر حسب الاستطاعة من سورتنا سورة الفتح، كيف وجد فيها البشارة بالفتح وترتيب المنح على الفتح، إن فتحنا لك ليغفر لك. وفيها تقابلات في السورة، سكينة أنزلها الله على المؤمنين، وحمية جعل الكفار في قلوبهم، حمية غضب جاهلي، تعصب للشر والذات والأنا والأثرة، سكينة إيمانية، رضا بوحي الله وقرار رسول الله، وإن خالف طبع أحيانا حرك مشاعر الغضب ولكن تبدو في ظاهرها إيمانية. تقابلات في الصورة واضحة بين وعد خاص للنبي إنا فتحنا لك، ووعد عام للمؤمنين من أتباعه في قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، في تقابل بين مطلع ومقطع الصورة. حديث عن فتوح متقابلة، فتح حاصل وفتح آت واصل أو في الطريق، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فأتابهم فتحا قريبا وما فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، وهو الذي كف أيديكم عنهم، أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كف متقابل لأغراض مختلفة وحكم عالية. تشابه، مثنوية، كذلك نصرف الآيات كتصريف الرياح، ساخنة مرة، باردة مرة، شمالية جنوبية، عاصفة لينة، وكل هذا التصريف من أجل إنشاء السحب وإنزال الغيث المدرار. ووحي الله غيث، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والمتتلمذ على القرآن أو الموصول به هو لا يخلو من أحد الحالين، إما أن يكون مريضا فالشفاء فيه، وإما أن يكون معافا فهو يلتمس الارتقاء مزيد من العافية. إذا كنت عليلا مثلي فمد يدك للشفاء، وإذا كنت بريئا معافا فمد يدك للرحمات. وما قلت لكم درء المفاسد، إزالة العلل، جبر الخلل مقدم، وإذلك الشفاء هو الأول، أشفية مقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء على حين فترة من الرسل وإمعان في الغفلة وإصرار على الشر والكفر، وهو الذي عبر القرآن عنه بلفظة واحدة تلخص واقع الجاهلية كلها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، واقعون. إذن جاء النبي في إبانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثته منا أي نعمة لا يقدر قدرها، والعطية بحسب المعطي، والمعطي هنا الله الواهب الفتاح. فمحمد منة الله علينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. يزكيهم لون من ألوان الشفاء، معالج بصاصر، يطببهم مجه، ويرحمها. الإنسان حين قد يكون معافا ولكن بحاجة إلى عافية تضاف إلى عافيته، وقوة تضاف إلى قوته، بحاجة إلى ارتقاء أرقى. على افتراض وجود السلامة الكاملة فإنه يرتجى أن يؤخذ له. فلذلك نحن علمنا القرآن من أدعية الأنبياء أن نقول رب اغفر وارحم، ولا نقول اغفر فقط. ففي المغفرة تخلص من أثر الذنب، أثره ظلما في القلب وأثره جزاء في الآخرة أو عاجلا هنا. والرحمة عصمة في الآتي من ملابسة الذنب وتكراره. رب اغفر وارحم، وإلا تغفر لي أي ما مضى، وترحمني بالعصمة في الآتي. الله نزل أحسن الحديث نقطة التفسير لإبانة وجه أحسنيته كتابا متشابها في غاية التناسق، وأتوا بفاكهة الجنة متشابهة، أتوا به متشابها رزق الجنة. أي يعني لا تكاد تقول هناك حسن متفاوتة أشياء، هذا يمسك هذا وهذا يمسك هذا وهذا يمسك. كان الجمال فيها متوزع على مقاس غاية في النسق. وسبق إشارتكم إذا كنتم تذكرون أن هذا من خصائص النور، ولكن جعلناه نورا. خصائص النور أنه متشابه النقط، نقط الضوء فيه متماثلة، ومن أي جهة نظرت إليه ظهر لك التشابه فيه. ووحدة الذكر تدل على وحدة المذكر وهو الله جل في علاه منزله، كما وحدة النسق في الخلق تدل على وحدة الله المبدع بديع السماوات. وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه، وحكمته تتجلى في بديع صنعه الواحد، من الحشرة والدود الصغير إلى أكبر مخلوق أو أنسق مخلوق. لو كبرت بالمجهر أو بالمجهر دودة يعني محقورة عندنا في نظرنا، لا يهبأ لها ولا يلتفت إليها، لأفيتها لو كبرتها كبيرا بألوانها لوجدتها غاية في النسق والإبداع. تدل على الله دلالة هذا الإنسان عليه، دلالة هذا الإنسان عليه، شعيراتها بحركتها بالتوائها بالتفافها بغذائها بمقصدها التي تأمه بنشأتها الأولى، كيف نشأت بتوالدها بخصائصها. أحد الباحثين يعني لا أذكر اسمه ظل لثلاثين سنة وقد لفته نظر تصرف طائر صغير غريب، فتابعه تتبع موارده وطريقة توالده وكيف حصل على الغذاء. 30 سنة وما أتم الكتاب، طائر مهمل. وتعلم من قال ما قال لو تتدلم يعني لو يعني شاركت في تكوين 30 سنة لما تخرجت بهذه المعاني التي خرجت بها من تتبعي لطائر. 30 سنة هو يتتبع كيف يرحل، كيف يتوائم، كيف يتوالد، كيف تختلف أصواته بين فصل وفصل، كيف يتحدث إلى مثله، كيف يحتمي من متوحش الذي يخافه، كيف رأى العجب العجاب مما لقنه خلقا وإبداعا من آثار صنعة الله فيه. متشابها مثاني، نقطة أثره الفائق، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تحصيل الذكر، تحصيل الذكر بمعرفة المذكور بهذا الكتاب وهو الله، معرفة جلاله تريتك إجلالا وتوقيرا لله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وتوقروه على أحد القولين كما سيجيئون، توقروه وتسبحوه، ترجون لا ترجون لله وقارا لتوقرون ربكم. توقير نوع من نوع الإجلال، تريته معرفة جلال الله، تقشعر منه جلود الذين يخشونه ثم تلين جلودهم، أمل أنس بالذكر، معرفة لجمال الله جل في علاه، معرفة الجلال والجمال تحصيل للذكر المراد من وراء خصائص الكتاب وبدائعه. وإذا عرفت الله بجلاله وجماله عرفت خلقه وعرفت حكمته وعرفت رسالته وتشبثت بما منه لك وإليك وعشت موصولا بذكره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليعرفون، في إشارة إلى أن المعرفة مدخل العبادة. كيف تعبد من لا تعرف؟ خذ صلاة مثلا وهي من أجل العبادات، تجد فيها تحايا أو أعمالا للإجلال، سبحان ربي العظيم في مقام الركوع، سبحان ربي الأعلى، هذه أوصاف الجلال. وتجد فيه وقفات الحمد، الحمد لله رب العالمين في الوقفة الأولى، إدراك لمحامد الله وإحسانه إليك رب العالمين الرحمن الرحيم، وكم أثر رحمته فيك وفي الوجود من حولك، أثر تربيته في قطاعات الوجود كلها. وفي الوقفة الثانية رفعا حمدا كثيرا طيبا مبارك، وقفات الحمد لملاحظة الجمال، والركوع والسجود لملاحظة الجلال. والكل ذكر ومعرفة، أقم الصلاة لذكري لتذكرني بجلالي وجمالي. قرآن هذا، هذه معانيه بأبسط النظر بأبسط تدبر، هذه الخصائص يدركها إن شاء الله المتدبرون. فلذلك الله تبارك وتعالى حين أوجب التدبر، تدبر الكتاب، باع إلى شيئين، شيء يجتنى ويقتنى بهذا التدبر، وشيء يرد ويصد ويدفع، شيء يجتلب وشيء يسلب ينفع تنتفي منه. فأقول قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، استفهام فيه توبيخ وزجر للذين يتركون هذه الفريضة الكبرى، والزجر من الله ولهذا العتاب الشديد والتوبيخ إلا على ترك فريضة من الفضائل، ماشي فضيلة، فريضة من الفرائض وليس فضيلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا. الاختلاف الكثير تناقض، معناه أن سبيلنا للوقوف على نسق القرآن وكماله وتشابهه وتناسبه وخلوه من كل صور التناقض والتضارب وتمام صدقيته هو بالتدبر. فذلك حين نسينا هذا الواجب دخل علينا من باب الشبهات، شبهات المغرضين، فعرضنا القرآن في جوانب منه مضطربا حشاه، وسبحان المنزل منزل هذا الكتاب أن يقع الخلل في كتابه، دخل علينا لا نتدبر. فلذلك كثير من شبابنا ضحايا شبه يعرضها المغرضون والمبطلون ليظهر الكتاب في صورة مختلف وليس متشابه، مختلف اختلافا كثيرا، يضرب بعضه بعضا. إذن حتى نقف على نفي الاختلاف في الكتاب تمام صدقيته وتطابقه لا بد من إعمال التدبر فيه. أفلا يتدبرون إذ لو كان من عند غير الله لكان متناقضا ومختلفا كلا أو جزءا، وحيث إنه من الله أحكم الحاكمين والذي لا يعزب عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما ورحمة، لا يمكن أن يجيء كلامه فيه تناقض لأي مما يمكن أن يكون مختلفا معه من آيات الوجود. فإن بدأ الاختلاف والتناقض فلنقص في الرأي، خلل في الرؤية منك. أما التدبر بشرطه فيوصلك إلى هذه الحقيقة، لا اختلاف تناقض في الكتاب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ رفع هذه الأقفال، فتح هذه الأغلاق، إنما هو بالتدبر. القلوب الصماء، قلوب المعرضة عن التأمل، غير المفتوحة لأشعة النور وأشعة الشفاء، قلوب لا تستفيد من هذا الكتاب. تدبر الكتاب تشغيل للمفاتيح التي تفتح غلق القلوب، أغلاق القلوب. أم على قلوب أقفالها حجبها، أقفالها هي، فالأقفال منك والحجب واردة منك، وأنت المقيد بقيدك المحجوب عن ربك. على القلوب أقفالها، أقفال غفلتها، إعراضها، أثر ظلمها وكدرها، الرهين الذي غشيها وعمها، كل هذه حجب عن فهم الكتاب. لذلك قال تعالى في شرط الفهم في هدى للمتقين، وقل ما ينبغي أن يتقى هذه الحجب التي فيك، حجاب الإعراض والغفلة والشك في الكتاب في منزله، وبقلب فيه زيغ، وأن تنظر في متشابهه دون محكمه. فهم الذين في قلوبهم زيغ حول، كم الحول في الرؤية، لا يضبط الاتجاه والمواقع، خلل في الرؤية، فيتبعون ما تشابه منه دون محكمه، يتتبعون المتشابه الذي يوقعهم في الشبهة. الشبهة ترتفع بالمحكم، ورد الكتاب بعضه إلى بعض في نسق يرفع الاختلاف، بما أن المحكم هو أم الكتاب وأصل الكتاب ومعظمه، آيات محكمات هن أم الكتاب مرجعه ورد إليه المتشابه، معظمه أصله كما الأم أصل الولد، الذي يجعله متشابه أصلا المحكم فرع، يضع الوضع، يضع موارد الكتاب أو وصول الكتاب وضعا غير على خلاف الميزان، فيحصل هذا الذي يحصل من الزيغ والفساد. أما الفصل الذي يلي هذا الفصل فهو المتصل بمعاني مجموعات الكتاب، جملة الكتاب وجمل الكتاب ومجموعات الكتاب. جملة القرآن جملة آية تسمى قرآنا، لماذا؟ لأن أول نازل من الوحي فاتحة القرآن، اقرأ باسم ربك، فتسمى بالفاتحة بمصدرها، اقرأ قرأ يقرأ قرآنا كغفران مصدر، فهو مصدر القراءة، مصدر اقرأ مصدر كالقراءة. ففيه تنبيه على طبيعة التلقي، تلقي هذا الكتاب وخصيته، فهو مختلف عن الكتب التي سبقت ومنها التوراة التي يقول القرآن فيه وكتبنا له في الألواح وفي نسختها هدى، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فإن القرآن تلقاه النبي جملة جملة قرآنا لتتلو عليهم الذي تلون عليك الذي أوحينا إليك، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي ما أوحاه الله إلى جبريل، تلقاه وحي قرآن. وفي إشارة أخرى بتسميته بالمصدر إلى أن غيره غير جدير بأن يقرأ قرآن، أي القراءة هو القراءة الحقة، الجدير بأن يقرأ لما فيه من بصائر وحقائق وهدى وما فيه من شفاء، الحقيق بأن يقرأ وما منه إليه بصلة. طبعا مش يسير غير القرآن، غير القرآن يعني المختلف عنه والمضاد له، ما منه بصلة، فالصلة تثبت له خصائص الأصل. كتسميته كتابا لأنه جدير بأن يكتب ويثبت، الأصل لا يكتب إلا ما أريد أن يخلد لترثه الأجيال، أنك تقرأ على الحاضر وتكتب للغائب، تريد الكتاب أن يستمر في الأجيال. فهو قرآن وهو كتاب، وهو فرقان باعتبار التنزل، تنزل مفرقا ومنجما حسب الوقائع والعلاجات والأشفية الداعية المقتضية لذلك، يكون فارقا وفصلا في حينه وإبانه. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، هذا المكث والتمهل يحقق فائدتين، الاستيعاب الكامل لمعانيه والتمكن الكامل من تطبيقه وتحقيقه. قرأ على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. مجموعات القرآن ضمنه تسمى سورا، واسم فريد كاسم الجملة، جملته قرآن، ويطلق القرآن على جملته وعلى جزئه، فيقال هذا قرآن، فتحت الكتاب قرآن ولا لا، والجملة منها الحمد لله رب العالمين قرآن ولا قالوا هذا كاسم الجنس يطلق على القليل والكثير، تقول هذا ماء وتعني ماء البحر، يعني ماء البحر، وهذا ماء في كاس ماء، فيطلق على الكثير والقليل، خاصية اضطراد الخاصية، تلقي بجمله وجملته قرآنا. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدره وقراءته عليك بواسطة جبريل أحد المعاني، وأن علينا تيسير قراءته له متى ما أردته حضر لك، لا آية الضمان، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك، فأسند فعل الإقراء إلى الله، أسند إليه سنقرئك، ولكن ليش تقول إليه، فقال مقرئ إلا مقرون به بمتعلقه، الله مقرئ نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول هو المقرئ. ولذلك في الأسانيد تجد أن مشايخ الإقراء يسندون إلى جبريل إلى رب العزة بوصف صياغ التحمل، صياغ الأداء، قرأني كذا بما قرأني، قرأتك بما قرأني به شيخي كذا وما قرأني به، حتى يصل عن جبريل عن رب العزة جل جلاله، سنقرئك فلا تنسى. تسمية مجموعاته المختلفة في الطول، سبع طوال، مئين، مثاني، مفصل بسوره، كما في حديث واتلا بن الأسقع في أقسام القرآن الكبرى، مجموعات ثم سور. وفي تسميتها بالسور إشارة إلى معنيين أساسيين ومعاني كثيرة أخرى، إما اشتقاق من السور وهو الجدار الحائط أو المحيط بمجموعة المباني السكنية لصيانتها وحفظها وتمييز وجودها في مكان معين. يمكن يقال سور والإدارة فيه غير تامة، يقال سور إلا وهو محيط وعالم وتحققت به الصيانة في الصورة، شوف، والتقى طرفه ليكون من بينهما المدخل إليه، مدخل إلى المقصود بالصيانة، وهو ما وسط، ما هو وسط، وسط الصورة. وإذن يقول لكم المقاطع والمطالع، مطلع الصورة ومقطعها يلتقيان فيشكلان طرفي الصورة أو التصوير، وهما المدخل كما سيقول، والاستهداء بهما يجعلنا نصل إلى محور الصورة ومقصودها الأم، مقصودها الأساس. إذن في الصور إحاطة، إحاطة بالمراد المصور قصدا، فإذا مطلع ومقطع، معدودة الآي، معروفة الفواصل، مترجمة بترجمة توقيفا، سورة الأعلى، سورة الإسراء، سورة صورة، ذات مطلع، ذات مقطع، ذات عدد، روي فواصلها مضبوط، موضعها في الكتاب، موضعها في التنزيل، سور. ومعاني من معاني السور، يعني من مشتقات السورة، أن احتمال أن تكون من السوار، والسوار ذلك الدملج، الحلية التي توضع في معاصم النساء أو غيرهن، حلية، وفيها أيضا معنى الإحاطة، ولكن الإحاطة المجملة أو الجميلة في نفسها. فإذا هنا جمالية الصورة بخصوصيتها، فيها خصائص جمالية تشكل حلقة من حلقات السلسلة الذهبية الجوهرية لهذا الكتاب، سلاسة فيها حلقة حلقات. إذن نأخذ من أصل الاشتقاق صورا وسوارا، أسوير أحمد ذهب، معنى جمال الصورة وخصوصيتها وتميزها وإحاطتها بالمراد وكونها ذات موضوع واحد وتمام نسقيتها وانعطاف مطلعها على مقطعها وكونه الباب للدخول إلى الرحاب. هذه معاني أخذها بمعنى الصورة. نجيء إلى وحدة البناء في الصورة، اسم جملتها آي، آية، كل جملة فيها تقال فيها آية أو تسمى فاصلة على إطلاق الجزء وإرادة الكل. نعم، مكتوبة بفاصلة. الحمد لله رب العالمين، روي الفاصلة نون ويا مع قبلها مد، قبلها مد طبيعي. الرحمن الرحيم، آية. مالك يوم الدين، آية، آية وفواصلة. سميتها بالآية بدل الجمل لأن كل منها آية على الصورة وآية على هذا الكتاب. والآية تطلق في لغة العرب على معاني، منها الشيء الكامل في نفسه، أتبنون بكل ريع آية، شرح بديع، آية تعبتون. وتطلق على العلامة الدالة على ما جعلت له، وجعلنا ابن مريم وأمه آية على إرادة الله وأنه يفعل ما يشاء. يخلق بالسبب وبغيره، وبالسبب الناقص كما في عيسى من أم دون أب، وبغير سبب كما من آدم مثل عيسى عند الله كما مثل آدم، ويخلق من خلال الأسباب التي وضعها جل في علاه. خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يدرأكم فيه، أي ينشركم ويبتكم من خلال الازدواج سنة. والآية إما مشتقة من أي التي هي في سؤال التعيين، أي شيء تريد، أي يطلب بها تعيين المراد المتعدد. وهي في الحقيقة إن عندنا الاشتقاق، هل يشتق من الأسماء الجامدة كأسماء الأدوات؟ وهذا مبحث في باب الاشتقاق معروف عند أهل العلم العربية، قد يشتق من الجامد كما قال أنا، اشتق من أي، من أداة أي، لأن الآية تميز أيا من أي، أي كلمة الله كلام الله من كلام غيره. اكتبوا البحث أو الخطبة وفيها آية تبدو لعارف بالكتاب كالزهرة وسط الأرض القاحلة، وسط كلام الناس ووسط كلام المحلل، تبدو الآية حين تتلى بعد فرش التقديم ولا توطئة البيان أو التعقيب ببيان أو تدين متميزة، هي أي من أي. وحين يصل الناس إلى أن يلتبس عليهم كلام الله بكلام غيره، فاعلم أنها الانتكاسة الثقافية التي لا وراءها، يعني غاية الشرح. وأتذكر أنه جاء بأحد الباحثين في الحقل الثقافي في أحد القنوات، فبدأ كلامه بقوله: خير ما نبدأ به موضوعنا قول الله كما تكون يولى عليكم. هذا لا يوجد حتى في الأحاديث المسندة، إنه ليس صحيحا حتى نسبته إلى رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو، إلا بدأ قالوا أن سبع. والذي معه يعني يجاوبه كذا: أخي ما التفت إلى هذا، قال صدق الله العظيم. حين نصل لهذه الدرجة هذا سفح السفح، حضيض الحضيض، وتتفريط الباش بواجب الحفاظ على الكتاب متلوا، مقصد التلاوة يقتضي الحفظ، لأن التلاوة من الكتاب ما ماشي كما يقول ما ماشي، لا بد من إسناد، لا بد من إقراء. كان خشينا بن حسن عبد الله مسعود كان يقول يعني مدلا بهذا التخصيص، قال: لقد لقمت من رسول الله من فمه لأذني 70 سورة، يعني كغيره، هذا في مقام معين، وإلا هو من الذين حفظوا يعني القرآن وجمعوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. من فمه لأذني، تلاوة المسندة للتلاوة من الكتاب، لأنه عندنا الحكمة المعروفة والقاعدة المقررة في علم الإسناد، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. مصحفي هو يهز المصحف ويستشيره ويتكلمد عليه، لا يؤخذ من هذا، ولا العلم عن صحفي ما عنده مشيخة تتلمد على الكتب. ولذلك قالوا في صياغ القدح والتريح: فلان شيخ الصحيفة، فلان شيخ الصحيفة، جعلها شيخا، وهذا يستفاد من العلم بالكتاب، ولكن لا أن يكون أصلا هو الأصل. سورة آية، وقيل أنها مشتقة من تأيى إذا تمهل وتثبت ليرى، قالوا تأيى، وهذا قريب مشابق تأيى، لأن كل جملة فيه تدعوك إلى أن تفكر معنى، تحمل معاني، وما دام تحمل معاني كبار وأسرار فهي تدعوك إلى أن تتمهل. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فشل في تلقي، في إتقان التلاوة، في إتقان المتلو، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. مطلوب بالتثبت أو مطالب به في البابين، في التلقي وفي التدبر. ولذلك قد جئنا إن شاء الله في باب قراءة إصلاح من الشمائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة لو شاء العاد أن يعدها لعدها، هذا كما هو كلامه مرتلة، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ويقطع، الحمد لله رب العالمين ويقطع، وفي وقت يمد قراءته مدا صلى الله عليه وعلى آله. وكيف هو الذي أمر بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، يعني تمهل فيه وترسل عند تلاوته. الذين يأتون من كتاب يتلونه حق تلاوته، وحق التلاوة في باب اللفظ والترتيل، وفي باب النظر حسن التأويل، لأنه أن حق التلاوة في باب اللفظ وحق التلاوة في باب المعنى. إذ معنى القرآن له حق عليك كما أن ألفاظ القرآن لا حق عليك. وقد قال يعني الإمام ابن جزي رحمه الله نقلا عن من سبقه من أئمة: إن الأمة كما هي متعبدة بإقامة الحدود متعبدة بإقامة الحروف، حروف حروف الذكر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو القرآن يقيمه، وما كل من في الناس يقرئه مقري. آية لأنها علامة على صدق هذا الكتاب أنه كتاب الله وكلمته، وصدق نبوءة من بلغه، وتحمل في نفسها معاني ومضامين صادقة مطابقة موافقة للحق في البابين، في باب الخبر وفي باب الحكم. فلن تجد أعدل من أحكام الله، ولن تجد أصدق من أنباء الله. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الكتاب في جملته قرآن، وفي مجموعاته صور، وفي جمله آيات. جهة التلقي وخاصية التصوير تميزا وإحاطة وجمالية وإبداع، وميزة الدلالة. الآية الدلالة، آية الشيء العلامة الدالة عليه. قال بعضهم على المستوى اللفظي جمل تميزت، جمل تميزت بفواصل عينت وعدت توقيفا، إما بالأصل وإما بالإلحاق بالنظائر. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعيين الآية من الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم في سورة الملك: 30 آية شفعت لصاحبها. وسمى لنا آية الكرسي على طولها، وهي عند الكوفيين آيتان عندهم. وقال: من قرأ بالخمس الأوائل من سورة الكهف فقد عصم من الدجال أو من فتنة الدجال. يحصل. وقال القرآن: لقد آتنا سبعا، أي سبع آيات من المثاني، من الآيات التي تثنى فيها الحقائق، تثنى فيها الحمد بموجبه، والعبادة بتوحيد الاستعانة، والهداية إلى الصراط المستقيم من خلافها ضلالا وغضبا. مثاني تثنيت فيها الرحمة العامة بالخاصة. من طريف، ودائما حنا إن شاء الله احفظوا عني في التدبر المتواضع، أننا كما نعتني إن شاء الله بشرح المعارف نلتفت إلى لمح اللطائف حتى لا تفوتنا، وهذا كان شأن سلفنا. اللطائف جمع علماؤنا صور القرآن في لفظة قيد، وجمعوا آيه أو جمعوا آياته آيه في لفظة وريد، والوريد عرق ترده الروح إذا قطع انقطع صاحبه عن الدنيا، وأقرب إليكم من حبل الوريد، حبل الوريد عرق ترده الروح. وريد شغل بيجمع لي بالعد الحروف، يعني تنحسبه بالحروف قبل ما تنحسبه بالأرقام. وريد الواو ستة، ستة آلاف، الواو بستة، والراء بمئتين، والياء عشرة، والدال أربعة، في المجموع ستة آلاف ومئتان وأربعة عشر في العد المدني الأول. وأيه وريد في آخر، عفوا في العد المدني الثاني، وأيه وريد في آخر وزيد ثلاثة، تزيد عليها ثلاثة أخرى لتصير في العد المدني الأول. العد المدني الأول عد أنواع من العد، كما سيجون بأن هناك ألوانا من العد بالنسبة لآي الكتاب، لكن هذا هو الأدنى من عد الآي. نعم، وليس بينه وبينه كثير من الخلاف في الثلاثة في تعيينها. أيه روح، أي القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فوريد عدد في حساب الجمل، الواو بستة والراء مئتين والياء بعشرة والدال أربعة، المجموع وريد ستة آلاف ومئتان. صور القرآن قيد، القاف مئة والياء عشرة والدال أربعة، قيد. وصور القرآن قيد إلى الأمان، تقيدك إلى الأمان، قيد أي ضابط يوصلك إلى الأمنية، قيد ولكن قيد عن الفتك، قيد عن الانحراف، مش يقيد انطلاقك المفيد، لا تحللك المردي. المردي فرق بين التحلل وبين التحرر، هذا الفاظ احيانا مفاهيم، متحلل ما كان ضابط، لا ضابط، متحرر هو ملتزم متقيد بما يفيد. قديما قلت لبعض الذين كنا نتذكر معهم، هناك قيد لك وقيد عليك، فالقيد عليك ينبغي ان تقاومه، قيد عليك، وقيد لك انت بحاجه اليه، عبوديتك قيد لك وفيك، لا يمكن الا ان تكون عبدا لله، ليست فيك الا خصائص المستخلف المكلف الموظف في عالم الوجود للبناء، لست إلها ولست جمادا. الذي يريد أن يحولك إلى جماد ويسلبك حرية عبوديتك فيما أنت حر فيه مع المماثل، هذا يريد أن يضع قيدا عليك. وجاء الإسلام لرفع القيود التي علينا والالتزام بالقيود التي لنا، قيود التي لنا. وصور القرآن قيد إلى الأمان، والذي قال صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، وحديثه معروف هو صحيح، الإيمان قيد الفتك، معناه يقيد يد صاحبي أن تفتك وتعتدي، الإيمان يقيدك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لما؟ إني أخاف الله، خوف إيمان هو الذي قيدني، أنا قادر على كذا. ولذلك كانت التقوى أصل الإيمان، كانت التقوى حقيقة الإيمان، لا تقيدك. وحصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهرين وبصرين بذا تنال. اجتناب حسب التقوى اجتناب وامتثال، أول الأولى وهو الأصل اجتناب، وأنت تحتاج فيه إلى رادع، وفي الامتثال إلى دافع، وهذا يقيد سلبيتك وهذا يقرر إيجابيتك، يدفعها ويدعمها. وبعد فقد جرينا في تدبرنا لصور الكتاب تدبرا أوليا، نرجو الله من بعده أن يهيئنا لما هو أرقى، لأن عجائب القرآن لا تنتهي، لا تنقضي عجائبه، كما صح عن سيدي رسول الله في حديث الحارث وإن ضعفه البعض، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وترداده يزداد فيه تجملا، ترداده يزداد فيه تجملا حلاوة في التلاوة وتلذذا، يعني يزداد فيه ارتقاء جمالية إحراز لأسرار وأنوار بالتدبر. قلنا جرينا على اعتماد معالم البطاقة، بطاقة التعريف بصور المصحف الشريف، والبطاقة هذه لها جانبان، جانب تصنيف وجانب توصيف، هذا نكرر هذا الشيء كما سبقنا في سورة الحجرات. جوانب التصنيف التي من خلالها نصنف الصورة باعتبارات متعددة ترجع إلى خمسة: الصورة باعتبار قسمها واسمها ونسبها وسببها ومطلعها، على هذو خمسة الجوانب، وعيد: القسم والاسم والنسب والسبب والمطلع. في جانب التوصيف موضع الصورة، والموضع نوعان به، موضعها في الكتاب ترتيب التلاوة، وموضعها في النزول ترتيب الحلول، ترتيب نزولها فرقانا، والموضوع المقصود الذي يميز صورة انطلاقا من عنوانها، الموضوع الذي تفردت الصورة له وتخصصت فيه، والذي يجعلها بالفعل صورة ذات عنوان مترجمة توقيفا. الموضوع والموضع في التلاوة والنزول، ثم العد والفواصل، عد الصورة وفواصلها، ومن فواصلها فاصلة المقطع النهائي، ولا بد من وقفة عندها لأن في مقاطع الصور أسرار. هذه جوانب التوصيف، يضاف إليها للتكملة فضائل الصورة إذا كانت لها فضائل كلا أو جزءا، كما في البقرة مثلا نقول فيها فضائل غير آية الكرسي، فيها فضائل، وفي الصورة فضائل كلها، فضائل وإذا قرئت في بيت لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فيها خصائص، إذا كان فيها خصائص، قال فيها أطول آية في الكتاب آية الدين، سورة البقرة مثلا، خصائصها كما في سورتكم سورة الفتح، خصائص ليلية سفرية جملية، نزلت جملة نزلت مفرقة، فيها عدة حروف المعجم رقما واسما، افتح عينيك، رقما شحال سورة الفتح فيها من آية؟ 29 باتفاق. كم عدد حروف الهجاء؟ 29. وإذا قرأت من محمد رسول الله إلى أجرا عظيما 29 حرفا، ولا حرف واحد نقص، تضمنت حروف المعجم ورقم المعجم، حروف المعجم رقما واسما، وهذا من خصائص هذه الصورة. وسنلمح إن شاء الله لبعض أسرار هذه الموافقات، بل إن حروفها عدا وجوالي وسندير وسياتي لا ما كانت يشتغلوا به. عدتها حروفا على عدد الذين بايعوا تحت الشجرة، وهذا من أسرارها الفريدة. 1400 وكسر هو الخلاف الذي جينا إن شاء الله في الذين بايعوا، هناك من يقول لهم 300 ومن 14 100 15 100، ففيها هي 1447 أو 46 حرفا حوالي، ففيها عدة الذين بايعوا تحت الشجرة وتمت كلمة من وجوه التمام من وجوه الكمال. كلام من أين، أي نقطة نظرت إليه دلك على منزله ومبدعه. ولذلك يرحم الله أحد علماء البيان الذي عند قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته، قال وكلماته وحروفه، كتاب أحكمت آياته في غاية الإحكام والإتقان، قال وحروفه أيضا أتقنت، وإتقان الحرف في باب إيقاع صوتا، هذا من اختصاص الصوتيات أجواء الصورة وصوتياتها. أجل إن شاء الله في سورة الفتح اللي فيها المواساة والتسلية كلها فيها ألف، ألف التنوين الذي يبدل في الوقف من التنوين، تنوين النص، إنا فتحنا فتحا مبينا ليغفر لك الله وما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله ونصرا عزيزا إلى آخره. وإيقاع واحد ووحيد لا يختلف كما في صور أخرى، إذ كل فيه دفع آهات الاكتئاب والحزن الذي حل بصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في منصرفهم من الحديبية، وقد أحسوا ببعض الحيف وبعض الظلم فيما وقع في عقد الصلح، واعتراهم رغم وجود آيات مؤنسة كما سيجون إن شاء الله شهدتها رحاب الحديبية بئرها والطريق إلى مكة، آية حبس، حبس الناقة، ناقة رسول الله هل أن تدخل في اتجاه مكة حتى إذا صرفها نهضت، وآية نبع الماء بعد نزوح البئر وجفافها وغورها، شهود آيات مؤنسة وملهمة، ومع ذلك حصل ارتجاج في الصف، عالجته الصورة وعالجه الله جل في علاه فعلا بإنزال السكينة في قلوب المؤمنين رضا بفعل رسول الله الذي ألهم أن يكون يعني الحل في الحديبية على هذا النحو، ولم يجئ صلى الله عليه وسلم للقتال ولا نواه، وإن حصلت له نيته حين أخبر بما أخبر على ما سيجئون إن شاء الله تعالى. إذن قلنا بأن بطاقة التعريف تعتني بهذين الجانبين وتلتفت إلى التكملة ملمحة إلى الفضائل إن وجدت وإلى الخصائص إن علمت وعينت. فلنبدأ إن شاء الله بما به البدء، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. الصورة هذه باعتبار مطلعها وآية استهلالها خبرية، صور المستهلة بالخبر، وجيء الخبر في الصدر يدل على اهتمام بشأنه، إذ الصدور للصدور، صدور الآية، صدور الصور للصدور من المعاني، مطلعها خبري، والصور ذات المطلع الخبري إذا لم ندرج الدعاء ولا الحمد باعتباره خبرا عن الله، والتسبيح باعتباره تنزيها إذا جاء بصيغة المضارع والماضي والمصدر فإنه يكون عدتها 26 صورة، صورة مطلعها خبري، امثلة: أتى أمر الله، صورة النحل، خبري. زيد: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. 26 صورة خبرية. وتعلمون أن مقاطع الصور المتميزة في القرآن لا تتجاوز العشرة، عشرة مضبوطة بالاستقراء. أشار إلى صاحب خواطر السوانح ابن أبي الإصبع حين جمع في بيتين فقال: أثنى على نفسه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والشرط والتعليل والخبر والشرط والأمر والتعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر. نعدها إن شاء الله: ثبوت الحمد، الحامدات السبع، أن حامدة سبع فيها ثناء الله في المطلع، تعرفون هذه الحامدات بصيغة الحمد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأنعام الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الكهف سأل عبد الكتاب، الحمد لله سبع، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر، سبع وفاطر. يضاف إليها: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك من صفات الحمد، من صيغ الحمد. فحصل أنها سبع الحامدات بصيغة الحمد وما في معناه من صيغ صيغة تبارك: زاد خيره ونما بره، الذي وضفت له فهمت ما كانت خاصة بالله، قل تبارك الله، ولا نقول تبارك مضافة كالسبحان، كسبحان نقولها لله. وقول الكفارة في بعض سبحان من علقمة الفجر هذا من تعنتهم كما معروف. أثنى على نفسه بثبوت الحمد سبع حامدات، والسلب هو سبع المسبحات. ولاحظوا أن صور الحمد والتسبيح متماثلة، سبع حامدات وسبع مسبحات. المثاني، الله يرضى عليك، لأن التسبيح يفضي إلى الحمد والحمد يقتضي التسبيح. فأنت حين تسبح الله جل وجل عن الوالد والولد تكون قد ألمحت إلى توحيده أنه الأحد. ومثل ما جاءت في سورة الإخلاص: تسبيح بنفي الولد والوالد، والحمد بإثبات الأحدية والصمدية غنى عن الأصل والفرع، عن المماثلة. يعني كل شيء له أصل وقد يكون له فرع. الله جل في علاه فهو متميز لا يخضع لقانون الخلق الذي سنه ووضع. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فتدركون فرضية الله الذي لا زوج له ولا يخضع لقانون المماثلة ولا تجري عليه المحدثات ولا سماتها ولا خصائصها. ليس كمثله شيء في ذات ولا وصف ولا فعل، هذه محكمات بينات. أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر ستة، والشرط سبعة، سبعة الصور. الأمر قل أوحي إلي، قل هو الله، أوامر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، افتتاح. والشرط إذا جاء نصر الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها، أنا في معنى الشرط. والأمر والشرط سبعة، والتعليل صورة واحدة لإلاف قريش، صدرت بالتعليل واحدة. اعتقل بعض منا من تمام سابقتها في بعض المصاحف التي غير مصاحف معتمدة، المصاحف الخاصة التي كانت تعتبر مذكرات لبعض الصحابة فيها موصولة. والقسم صور القسم 15 صورة. والقسم لا أقسم بيوم القيامة صورة النفي، ولكن المؤكدة للإثبات، مؤكدة إثبات القسم في صورة النفي. والذاريات ذروة، والنجم إذا هوى، والضحى، والليل والفجر، قسم طلع القسم. والله يقسم بالآيات للتنبيه، تنبيه على عظمة الآيات. الله يقسم بذاته وبآياته، وقسم نحن بآيات الله هي لك جريا على قانون القرآن، لكن لا يراد بها التقديس، وإنما يراد بها تأسيس أو التأنيس. تأسيس لمعنى من المعاني كما سيجينا إن شاء الله في بعض الاستدلالات، تأسيس لمعاني خاصة، أو التأنيس بالآيات المذكورة في السياق القسمي بصدد مقسم به خاص. والضحى والليل، والله يريد أن يقسم على أن فترة الوحي أو انقطاع أو تأخر الملك إنما هو لمعان كمعاني الليل والنهار تقابلا. يجيء الليل بعد الضحى لاستراحة النفس التي تعبت بالكد والسعي، آية من آيات الله بالنسبة لوحي إلى رسوله، حين يتأخر الملك حتى يجد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد استعدادا، ويسكن جأشه ويكون أكثر تهيئا لاستقبال الوحي النازل إليه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأول. وفيه أيضا تأسيس لمعاني، منها أنه كما لا يشتبه الضحى بالليل، لا يشتبه الحب بالبغض ولا الوصل بالهجر. ما ودعك منذ وصلك، وما قالاك وأبغضك منذ أحبك، اختلطت عليكم الأمور. النبي الله مبغوض بعد حب من رب واحد، ومهجور بعد وصل من رب واحد، لا يجيء إلا عند الذين تلتبس عليهم الضحى بالليل. شو هذا الضحى؟ قل له الضحى، قال الليل، قلت له الليل، فقال الضحى. فهذا الذي ترادفت عنده المتناقضات لا يمكن أن يستقيم معنى ما في فكره وبصيرته. والقسم الدعاء 10 صور الدعاء. حروف التهجي 29، صاد، نون، كاف، يا عين، صاد، ألف، لام، ميم، صاد، صور. أحادية الحروف ثنائية ثلاثية إلى خماسية. للمعاني التي ستعلمونها إن شاء الله حين تخصص صور من صور القسم أو صور المفتتح بحرف الحشام. استفهم الخبر، استفهم صور مستفهم بها 6. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، ألم ترى كيف فعل ربك، ألم نشرح لك صدر، استفهامات على معانيه المختلفة، تقريرية، إنكارية. الخبر 26 صورة، وصورتنا من هذا الصنف الأخير، من هذا القبيل الأخير. صورة مطلعها خبري ونظائرها 3. المسند فيها، المسند إليه ضمير العظمة الدال على المعظم بحق في جلاله وجماله وكماله، والله جل في علاه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا بعظمتنا، إنا أعطيناك الكوثر، إنا فتحنا لك. هذه النظائر كلها في القرآن. فالخبر المصدر بإن المؤكدة والذي أسند فيه الفعل إلى ضمير العظمة، ضمير المتكلم المعظم نفسه بحق والمعظم بحق، وهو إننا فأصلها إننا أنزلنا وإننا أعطيناك، فحذفت إحدى النونات الثلاثة للتوالي تخفيفا، وإن توالت صورة الحروف فحذف، فذا من المعروف. هذا عندهم في باب الصرف، وفي إننا وفي لغة الكتاب هذا شيء. إنا فتحنا لك، إنا أعطيناك، إنا أنزلناه، وكلها شوف انتبه معي ترجع إلى الاهتمام في الصدر بإسناد هذه العطايا إلى المعطي الحق المعظم بصدق، وكلها في حقه صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا، محذوف المنزل عليه، إنا أنزلناه أي عليك، هذا معروف، في ليلة القدر، ليلة قدر من؟ قدرك، لأنك نبئت فيها. فلذلك أنا هدف هذا الحذف هذا للبحث، أنا باش تكمل بالتدبر تاعك. قول سيدي ليلة قدر من؟ قدر الرسول أولا، لأنه فيها شرف بالنبوءة، وأي قدر فوق النبوءة؟ ننزل في ليلة قدرك، تلول ذا الخطاب أنا محذوف، تأمل شوي، نزلناه تنويه بالمنزل، وفي المنزل عليه خاكي أنتم. لذلك قال أهل العلم التمس الأسرار في الحذوف، الحذوف يعني المحذوفات من مقتضيات الدلالة، عبارة أو إشارة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، قدرك وقدر أمتك بالتبع، وهذا ذكر، وإنه لذكر لك، شرف لك بالنبوة وشرف لقومك بهذه الصلة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة إجابته شريف. ورضيت لكم إسلام دينا ارتضاه منا تدينا وارضيه لنا دينا. إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير المتواتر، ومنه كثرة الأتباع وخلود الذكر واستمرار الآثار، وشانئك هو الأبتر المقطوع الممحوق بركة ووصلا وسرا وسيرة، فليبقى له من أثر من بعدك. وكلها صور فيها التأنيس، إنا فتحنا لك، المطلع خبري، الخبر فيه إخبار من الله عز وجل بصلح الحديبية على قول هو الراجح إن شاء الله، أو وعد وبشارة بفتح مكة بصيغة الخبر، أي مجيء الآتي بصيغة الخبر لإفادة تحققه، لقول الله أتى أمر الله أي سيأتي، إنا فتحنا لك أي سنفتح لك، وصيغة الماضي لآت ذكروا وأوردوا، هذا من باب خروجي الخروج عن مقتضى الظاهر، هذا في باب البلاغ أساليب خرج فيها مقتضى الظاهر لنكتة من هذه، أن تخبر عن الآتي بصيغة الماضي تريد تحقق أنه آت لا محالة، أتى أمر الله سيأتي، فتحنا لك سنفتح لك، ما في شك في هذا الوحد. وهو فتح خيبر على القول الثالث، وهو من أضعفها، وأضعفها جملة فتح الرومي وغلبهم فارس، وهو تزامن مع نزول هذه الصورة على أحد الأقوال. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وبهذه الجملة سميت الصورة صورة الفتح، صدرت بالحديث عنه مسندا إلى الله، مسندا إلى ضمير الجلالة، وأعرف المضمرات وهو مضمر التكلم، ضمير التكلم كما معروف عند النحاة، وتأكيده ابتداء تأكيد النسبة إن، وتأكيد الفتح بالمصدر فتحا، وبصفة مبينا أي غاية في البيان والظهور والوضوح، يقال أبان بمعنى بيّن، أبان الصبح لذي عينين أي اتضح، فتح ظاهر. هذه تقريرات الجملة بهذه المؤكدات إن، وكون المسند إليه ضميرا تكلم ضمير الجلالة، وإسناد الفتح إلى الله عز وجل، وتقديم المختص بالفتح لك وإن كان حقه في ترتيب متعلقات الفعل أن يجيء بعد المصدر إنا فتحنا فتحا مبينا لك، وتأكيده بالمصدر وتأكيد وتوضيحه بالصفة، هذه المؤكدات تدل على شيء ما، أي تلمح إلى أن المخاصبين بهذا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في وضع يحتاج إلى هذا اللون من ألوان التأنيس والتطمين. وقلنا وبمقتضاها سميت سورة سورة الفتح لأن فيها فتوح كثيرة. الفتح الأول هو الصلح الذي حصل، وتسميته فتح غد بين إن شاء الله وجهة تسميته بالفتح. والثاني أشير فيها إلى فتح قريب معجل، فأتابكم فتحا أتابهم فتحا قريبا، وفيه إشارة إلى فتوح آتية ملائمة ودائمة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات لزل، فعجل لكم هذه وأخر الأخرى، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. في صلح الحديبية فتح، وفي فتح خيبر وفتح القريب وقد ذكر، وفي الإشارة إلى فتح مكة وهو المعني وينصرك الله نصرا عزيزا لا غلبة بعده، نصر ذا عزة معز لن يكون لأحد من بعده، وهكذا سيكون فتح الأعظم بهذا الوصف لأنه ما لم يجي من بعده إلا مزيد من الفتوح للنبي صلى الله عليه وسلم والذين من بعده. إذن فهناك في فتح مبين وفتح قريب ونصر عزيز وهو نوع من أنواع الفتح، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها كما سيجيء إن شاء الله. هل هي فتح مكة أم الفتوح الكبرى التي ستجيء إن شاء الله في تاريخ المسلمين؟ إذن سورة الفتح سورة موضوعها الحديث عن الفتح، تجلياته ملابساته، لما سمي فتحا، ما ترتب عليه من هبات تسمى هبات المنح المترتبة على الفتح. الله إذا فتح لك دل منه على رضا، وتجلية الرضا كما سيجون في مقام النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة وهداية وترقية ونصر آت بعزة لا تقادر، لا يقادر وقتها. ومن ثم كانت سورة الفتح، ولم يرد في سورة أخرى ترداد الفتح بمثل ما ردد وتكرر في هذه السورة، ولم يعالج بمثل ما عولج به في بيان معنى ووجه كونه فتحا. رب قائل يقول إذا كان الفتح في السورة تعرض لمعاني كثيرة جاء تفسيره مختلفا، فمر فتح خيبر ومر فتح مكة ومر صلح الحديبية، فكيف نرجع الأمر إن شاء الله يعني قريب، وكنا نقبل بهذا النوع من الاختلاف يعني لا يضيرنا كثيرا لأن المعاني والدلالات الأخرى تتساوق إن شاء الله، لكن الأقرب حسب السياق والموضوع والسبب، سبب النزول هو أن يكون الفتح مرة بفتح صلح الحديبية، فكيف يكون الصلح بشروطه التي ربما يذكرها البعض منكم، الصيغة التي كتب بها وما وراءها من حمية الجاهلية وصد المسلمين عن البيت الحرام ونحرهم هداياهم وكذا عند الحديبية، ولما يصلوا منعوا عن أن يصلوا إلى محل الهدي، كل ذلك ويسمى فتحا ويزاد فيقال فتح منا لك، أي لأجلك، وزيادة أخرى ومبين ظاهر لا خفاء به. يحتاج الأمر إذن إلى توضيح تخصصت له الصورة لبيانه. فبينت إن شاء الله باختصار أن هذا الفتح، أن هذا الصلح هو الذي تسبب في الفتح الأعظم، ولولاه ما كان الفتح الأعظم بعد عامين، مع أن الصلح كان لمدة صلح كانت هدنة 10 سنوات، اختزلت في سنتين بسبب خيانة المشركين حصل منه، سيترتب عليه الفتح. هذه واحدة. وبين تحقق هذا الفتح الذي سمي الصلح باسمه، تنبيها عليه وأنا مكلم مدخل، ما بينهما حصل من ألوان الفتح الذي هو مقصد الدعوة، وفتح القلوب بالبصائر، لا فتح البطون بالخنازر كما يقول. إذا لاحظتم أننا سنقف إن شاء الله عند بيان لما سمي الصلح فتحا ولما ترتبت عليه تلك الأحكام وتلك الهبات التي ارتبع القرآن في مطلع الصورة، وهي من صور رسول الله التي كان يحبها ويفرح بنزولها كثيرا، وهو الذي فرح بقرب الله ومغفرته ليغفر لك الله، نزلت عليه الصورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تملون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وغفر الله لي ولكم. اللهم السلام عليكم.